فذكر سبب الغناء الذي هو عند الأكثر سبب الفقر، وذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سبب الغلاء، وكذا قوله ما نقص مال من صدقة، وكذا قوله ما نقص مال صدقة. 15 قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فذكر سبب زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العز. 16 قوله ما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر سببا لزوال الفقر. 17 قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه، فظنوا ضده. 18 قوله فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما إلى آخره، فظنوا ضده. 19 أن الجهل بكثير هو العلم، والخوض بالعكس. 20 أن الجهاد سبب لبقاء الأنفس والأموال. 21 كون تركه سبب لعذاب الأنفس وذهاب الأموال. 22 كون الهجرة عن الأهل والمال سبب لحياة الدنيا، والأصل في هذا قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسرت الحياة بالختام. فسرت الحياة. أحسن الله إليكم. فسرت الحياة بالقتال، والتهلكة بالمقام عنه في الأهل، وفسرت بجمع المال وترك النفقة. 23 قوله إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. التهلكة بالمقام فعلها أقام، أما إذا صار فعلها قام صير بالمقام. نعم، تقول قام فلان مقاما إذا انتصب له، وأقام فلان بأرض مقاما. نعم، أحسن الله إليكم. 23 قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فظنوا ضده. 24 قوله في ضده آخر عقوبته حتى يوافى بذنبه يوم القيامة. 25 لا إله إلا الله كلمة التقوى، فجعلوها كلمة الفجور. قوله حتى يوافى، وفيه أيضا حتى يوافي، وجهان في الحديث. نعم، صلى الله عليكم. 25 لا إله إلا الله كلمة التقوى، فجعلوها كلمة الفجور. 26 خلقهم للعبادة فجعلوها لغيره. تقدم أن من الماهي اللفظية قول من قال عن لا إله إلا الله إنها كلمة الفجور، تقدم في صفحة 96. نعم، أحسن الله إليكم. 27 إنزاله الكتاب ليقوم الناس بالقسط فجعل لغير ذلك. 28 إرسال الرسل ليعلم أنه الإله الواحد فجعل لغير ذلك. 29 إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فجعل لضد ذلك. 30 شرعت الإمارة لقيام الدين والعدل وإزالة الباطل فجعلت لضد ذلك. 21 قوله من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا إلى آخره، ضد ما يخافه ويرجوه الوالد لذريته. 32 والثلاثون قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تظن ضد ذلك، وهو لا من الشيخ بدأ يطوي الكلام، قال 32 قوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فظن ضد ذلك، وهو أنهم يرزقون بعظمائهم وكبرائهم. فظن ضد ذلك وهو أنهم يرزقون بكبرائهم وعظمائهم. نعم، أحسن الله إليكم. 33 قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. فظن ضد ذلك وهو أن ذلك إنعام عليهم، وذلك أن ذلك ظن ضد ذلك وهو أنه إنعام عليهم لعلو مقامهم، فهم يرون أنهم لسمو مرتبتهم أهل للنعمة، ومقصود الشرع إهلاكهم. نعم، أحسن الله إليكم. 34 قوله ويمحق الكافرين. فظن ضد ذلك وهو أن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم. نعم، أحسن الله إليكم. 35 قوله تعالى